خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لو كنت طائفا ببيت الله الحرام فاعترض الطواف عارض مثل صلاة الجنازة، فما علي؟ إن كنت تطوف بالبيت وأعلن عن صلاة الجنازة، كثير من العلماء يرون بأنك تقدم ما أنت فيه، والطواف لا ينقطع لشيء ما إلا لصلاة الفريضة، وهذا يمكن أن نبين ما فيه، لكن صلاة الجنازة لا تقف لها، وأكمل الطواف وأتم الطواف، لأنك الآن في واجب أنت قد انشغلت به فلا تنقطع عنه بشيء. وصلاة الجنازة وإن كانت هي فرض كفاية لكن سقطت عنك بصلاة الآخرين، في حقك أن تقدم الواجب الذي أنت فيه. الرجل يقول: لا أريد ألا أضيع هذا الأجر. نقول: قف واحفظ المكان الذي وقفت عنده وصلي الجنازة، وأن صلاة الجنازة لابد أن تستقبل القبلة، واستحضر معي. أنا قلت لك الطواف لا يصح ولا يحسب إلا أن تجعل البيت على يسارك، أنت إن صليت صار البيت مقابلا لك، ففي نفس الموقف الذي وقفت فيه استدر واجعل البيت على يسارك وأتم الشوط بعد ذلك. إذا وجدت أن الناس دفعوك وأنت مقابل للبيت، انزحت بمسافة بعيدة على المكان الذي كنت قد وقفت عنده لتصلي الجنازة، بغلبة الظن ارجع هذه المسافة ثم اجعل البيت على يسارك وأتم شوطك إن وقفت لصلاة الجنازة. وإن كان الأكمل والأفضل لا تقف إلا بعدما تنتهي من الطواف، وإن وقفت صح ذلك على ما وصفنا.